أجل مقدر، فلا يتقدم فلا يستأخر ولا يتقدم، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. هذا فيه توجيه من الله لنبيه بما يخفف عليه مشقة المشقة مما يقول الكافرون ومن عناد الكافرين وتمردهم وإصرارهم على الكفر. اصبر على ما يقولون، فالصبر هو، وقد أمر الله نبيه بذلك في مواضع، فاصبر كما صبر، اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولا تستعجل لهم. وهذا أمر لكل من تصدى للدعوة، أمر له عليه أن يصبر على ما يلاقي من المشاق في سبيل الدعوة إلى الله، وعليه أن يصبر على ما يقول له المعاندون والعتاة الذين لا يستجيبون لداعي الحق. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وهذا شامل للتسبيح في هذه الأوقات مطلقاً، وأولى ما يدخل في ذلك الصلوات، الصلوات صلاة الفجر وصلاة المغرب وصلاة العصر. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ثم يحذر نبيه أن يلتفت إلى حال الكفار وما متعوا به من زهرة الدنيا وزينتها، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، فما ذلك إلا ابتلاء لهم ورزق ربك خير وأبقى. ورزق الله نوع الرزق، الرزق العلمي والإيماني، والرزق المادي الدنيوي. ورزق ربك خير وأبقى. فالله قد رزق نبيه رزقا عظيما وذلك بما أوحى إليه من العلم والهدى وما آتاه من الإيمان، فذلك خير من الدنيا وما فيها. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الصلاة هذه هي غذاء لأرواح المؤمنين، ومن حكمة الله أن جعل لها أوقاتا موزعة على آناء الليل وآناء النهار. وأمر أهلك بالصلاة، يعني أنت أمر الله نبيه أولا بالصبر والتسبيح والذكر، ثم أمره أن يأمر أهله بذلك، يأمر أهله الإنسان أن يأمر أهله وأهل بيته من زوجة وولد وأخ. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، هذا يدل على أن الصلاة يعني فيها مشقة على النفوس كما يشهد به الواقع. كثير من الناس يصوم ويحج ولكنه في الصلاة يفرط كثيرا، إما بترك أو بعدم المحافظة أو بالتفريط في بعض واجباته. فإقام الصلاة يحتاج إلى صبر ومصابرة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك،

قبل طلوع الشمس وغروبها وفي أطراف النهار أوله وآخره عموم بعد خصوص وأوقات الليل وساعاته، لعلك إن فعلت ذلك ترضى بما يعطيك ربك من الثواب العاجل والآجل، وليطمئن قلبك وتقر عينك بعبادة ربك وتتسلى بها عن أذيتهم، فيخف حينئذ عليك الصبر. قال الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم الآية، أي لا تمد عينيك معجبا ولا تكرر النظر مستحسنا إلى أحوال الدنيا. هذه وصية للرسول، وهي وصية لكل مؤمن ألا ينظر إلى ما متع به الكفار، من زهرة الدنيا وزينتها، زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. لهذا الكفار يفخرون على المؤمنين بما أوتوا من حسن المظهر والأثاث والمساكن، وإذا تتلى عليهم آيات بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. قال الله: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. وهذه الفتنة أعظم ما كان منها ما حدث في هذا العصر. في هذا العصر فتنة حياة الكفار أعظم فتنة ابتلي بها المسلمون. المسلمون الآن مبهورون ومغرورون، مبهورون من حياة الكفار ومن ما أوتوا من قوة وازدهار وحسن مظهر وابتكار، هالفتنة. فكل مؤمن منهي أن ينظر إلى هؤلاء نظر الإعجاب، بل عليه أن ينظر إليهم نظر الاعتبار، يعتبر بأنهم مبتلون بذلك، وأن ما أوتوه هو لون من مكر الله بهم، هذا نوع. ولا يحسب أن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. سبحان الله، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم. فالإنسان فالمؤمن عليه أن ينظر إلى هؤلاء نظر اعتبار، لا نظر انبهار وإعجاب، بل فإذا نظر المسلم إلى حال الكفار وما هم عليه والعياذ بالله من الكفر والعهر والخبث والجهل العظيم، فإن ذلك يوجب له أن يحمد الله. الحمد لله الذي عافانا، الحمد لله الذي هدانا للإسلام، الحمد لله الذي من علينا بهداه. فهذه الأمم مع ما أوتوا من ذكاء ومن قدر هم يعيشون حياة الشقاء، حياة شقاء، لا يرجون ثوابا ولا يرجون مستقبلا يسعدون به، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فالمقصود قوله تعالى: